وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، وأسر الله جل وعلا كما جمعنا نتذاكر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة له واتباعا واقتداء به. أسر الله أن يرزقنا يوم القيامة شفاعته، وأن يريدنا حوضه، وأن يسقينا من يده عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأسأل الله جل وعلا أيضا أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، بالرغم من أن الجو اليوم ربما يعني لا يساعد الإنسان أن يخرج من بيته لشدة الغبار والريح، فأسأل الله لا يحرمكم الأجر. جزاكم الله خير على استماعكم في هذه الحلقة من حلقات الذكر، وأسأل الله جل وعلا أن يخلص لنا جميعا النية، وأن يجعل مجلسنا هذا قربة إليه سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يجعله صلاحا لنا في أنفسنا، وزيادة لنا في إيماننا، وبركة لنا في ذرياتنا وأموالنا. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه، وأن يجمعنا في جنة، آمين يا رب العالمين. كنا معكم أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما ذكر سؤاله لعمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين اللتين كانت منهما القصة المشهورة حول العسل والمغافير من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهم. وذكرنا لكم أن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا استرسل في الكلام مع ابن عباس عن قصة المشكلة العائلية التي وقعت في أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينه كزوج وبين زوجاته. وذكرنا لكم أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسكن في عواري المدينة، وكان ينزل تارة وينزل رجل أنصاري تارة أخرى، فهذا ينزل يوما والآخر يهتم بمثلا كان عنده غنم أو مزرعة أو كذا، ثم إذا جاء في الليل يعود الذي نزل إلى المدينة إلى صاحبه ويحدثه بما كان في ذلك اليوم، يقول اليوم حصل كذا وكذا إلى آخر. فعمر رضي الله تعالى عنه كانت نوبته أن يبقى في عوالي المدينة وأن ينزل الأنصاري عتبان بن مالك، فتأخر على عمر، فلما جاء طرق الباب على عمر مرارا، ثم فتح عمر وإذا الأنصاري فزع، قال يا عمر حدث اليوم شيء عظيم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. هذا باختصار. فنزل عمر وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما صلى الفجر معه وإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ولم يجلس للناس كعادته، يجلس يستمع إلى أسئلتهم، مثلا يكثر الذكر، مثلا يستمع إلى من كان عنده رؤيا فيعبرها له، كما في الحديث أنه كان يلتفت فيقول هل رأى أحد منكم الرؤيا. لكنه عليه الصلاة والسلام انصرف ولم يدخل بيوته، صعد إلى مشروبة له، والمشروبة هو موضع مثل المستودع يوضع فيه الأشربة، يوضع فيه مثلا كان عنده الواحد عنده عسل أو عنده خل أو عنده زيت أو كذا، مثل المستودع يعني، لكن فيه مكان للجلوس من أراد أن يجلس، وكانوا يجعلون في مكان مرتفع قليلا طلبا لنقاء الهواء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إليه وجلس فيه، وأقبل عمر واستأذن مرارا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى أذن له في المرة الثالثة، فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمر قبل ذلك دخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبهن، دخل على ابنته حفصة وعاتبها، ودخل على أم سلمة قبل ذلك أيضا. فلما دخل عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما يسري به عنه، النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه يعني متضايق ولا يريد أن يقابل أحدا، ولذلك لم يأذن لعمر مرتين قبلها ثم أذن له في الثالثة. فأراد عمر أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يمازحه بشيء، يقول فقلت يا رسول الله إن كنا في مكة نغلب نساءنا، فلما هاجرنا إلى المدينة يقول في مكة نغلب نساءنا، فإذا أرادت امرأتي مني شيئا، إذا طلبت مني شيئا قمت إليها فوجأت عنقها، يعني ما أريدها تتجرأ تطلب شيئا ما لم أعطيه أنا لها من غير طلب، من قوة شخصياتهم. يقول فهاجرنا إلى المدينة، فصارت نساؤنا تخالط نساء الأنصار، وإذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفقت نساؤنا تتعلم من نسائهم، تتعلم الجرأة على الرجل والمطالبة والمراجعة في الكلام. يقول فاليوم لو أنا طلبت من امرأتي شيئا هي التي تقوم وتأجأ عنقي، هي اللي تكسر عنقي اليوم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خلقه أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عمر أورد هذا الكلام ليضحكه فضحك، وهذا من الأدب أيضا. أحيانا شخص يقول لك موقف مثلا طريف عن ولده أو زوجته مثلا أو مع أخيه، أو يكون معلم فيقول لك موقف مع طلابه أو نحو ذلك، وهو يقصد وأنت تعلم أنه يقصد إضحاكك. فمن اللطف في التعامل أن تضحك، ما دام أنه قصد إضحاكي وأن أتبسم تبسم حتى يسعد، ولا تبقى مثلا عابسا أو مغلق الفم وتقول طيب ماذا تريدني أن أفعل، أضحك يعني كلامك مثلا غير مضحك ولا هالموقف عادي. النبي عليه الصلاة والسلام متضايق ومضطجع على حصير متآكل وعلى مخدة من أدم وحشوها ليف، يعني من جلد وحشوها ليف، ليست من قماش وحشوها قطن، وقد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم كانوا يلبسون الرداء والإزار، فإذا اضطجع أحدهم ربما سقط الرداء من عليه. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يحاول أنه يضحك عليه الصلاة والسلام رفع بصره إلى عمر وابتسم كأنه يقول يا عمر ما دام تريدني أن أضحك وأن قصدك أن تضحكني ضحكت يا عمر، وابتسم له. ثم عمر رضي الله تعالى عنه قال أيضا كلاما آخر ليبسط النبي صلى الله عليه وسلم ويسره، قال يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة ابنتي فقلت لها لا يغرنك أن كانت صاحبتك، يعني عائشة رضي الله عنها وعن حفصة، تستكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له ما كان منه مع ابنته، وكأنه يقول يا رسول الله تشوف أنا أبو زوجتك لكن أنا في صفك ضد ابنتي. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم تبسمة أخرى كهيئة الشاكر له، كأنه يقول يعني جزاك الله خير يا عمر وأنا أعرف مشاعرك ونحو ذلك. يقول ثم قلت يا رسول الله أجلس، قال أجلس. وكان عمر قبل ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هل طلقت نسائك، قال لا، فكبر، فسمع الناس تكبير عمر خارج هذه الغرفة، ويعني فرحوا بذلك لأن عمر لن يكبر إلا عن شيء سار. يقول عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما رأيت في بيته، يعني في هذه الغرفة لما جلس عمر أخذ يتلفت في الغرفة، يقول فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر، يعني يسر البصر أن ينظر إليه. الإنسان أحيانا قد يضع أثاثا في البيت للاستعمال، وقد يضع أثاثا للاستمتاع بالنظر إليه. أنت لما تضع في البيت مثلا ثريات تشتريها بسعر غالي، أنت لا تقصد الضوء المنبعث منها، تستطيع أنك تشتري ما هو أقل منها كثيرا في السعر، ربما ما هو أشد منها إضاءة، لكنك تقصد استمتاع النظر بها. أحيانا قد تضع في البيت بعض التحف، مزهريات ومناظر على الجدار، لا تقصد أن تضع هذا المنظر على الجدار، هذه اللوحة لا تقصد أن تستر شيئا ثقبا في الجدار أو نحوه، إنما تقصد أن يستمتع الجالس بالنظر إليه. وأحيانا يكون عندك شيء في البيت المقصود الاستعمال، تضع كراسي عادية غير جميلة مثلا لكنك تقصد أن تستعمل للجلوس عليها، أو أواني تقصد أن يؤكل فيها ونحو ذلك. فعمر أخذ ينظر في البيت، يقول ما رأيت شيئا يرد البصر، يعني ما رأيت شيئا يسر البصر النظر إليه، استمتع بالنظر إليه. والله لا وجدت ستائر جميلة، ولا وجدت مثلا فرشا يوضع على الأرض جميلا، أو مثلا لحافا أو فراشا أو كذا، غير أهبة ثلاثة جلود معلقة عند رأسه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المكان أصلا الذي يمكن أن توضع فيها الأشياء، ما هم لو نظر عمر في مثل هذه المشربة ربما يجد أيضا زيتا في مثلا قرب أو في غيرها ونحوه، وأصلا المكان ليس مكان للسكن، مكان لحفظ المتاع، فطبيعي أن يحفظ فيه هذه الجلود الثلاثة. يقول معلقة عند رأسه وإن عند رجليه قرضا مصبورا، يعني أيضا نوع من الجلد، فرأيت أثر الحصير في جنبه، رأيت أثر الحصير عليه الصلاة والسلام متكئ، ورأيت أثر الحصير خطوطا، والحصير كما تعلمون يصنع من سعف النخل فيكون خطوطا أصلا، فأنت أصلا لو اتكأت على الحصير الآن، لو تتكأ على الفرش الذي نجلس عليه ثم ترفع يدك لوجدت في يدك نقطا من أثره، فما بالك بالحصير الذي يصنع من سعف النخل، لو وضعت يدك عليه لوجدت في يدك خطوطا وأنت ربما ضغطت لمدة دقيقة أو دقيقتين، فما بالك به عليه الصلاة والسلام وقد اضطجع بجنبه وهو قد جاوز ربما جاوز 60 لما وقعت هذه القصة أو قريبا منها، فإنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان عمره 53 سنة، فربما وقعت هذه القصة بعد هجرة عليه الصلاة والسلام يعني بسنوات، فلما رأى عمر هذا الحال تأثر جنب النبي صلى الله عليه وسلم بالحصير، ورأى هذه الجلود معلقة ومتكأ عليه الصلاة والسلام على مخدة على وسادة من جلد وحشوها ليف، كأنه حزن وتمنى لو عندي فلوس يعني لأفرش هذه الغرفة بأحسن الأثاث. يقول فبكيت عمر على شدته وتماسكه بكى، وعمر معروف يعني بقوته حتى قوة نفسه، حتى إنه يقول عليه الصلاة والسلام ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أنت عمر إبليس يخاف منك، الشياطين تخاف منك ليس فقط الإنس، وكان له هيبة رضي الله عنه، ومع ذلك لما رأى المنظر ما استطاع يمسك نفسه فبكى، فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، خلاص ما كمل يعني مفهوم، ما قال وأنت رسول الله تضطجع على هذا الحصير وعلى هذه الوسادة القاسية، ما يحتاج تفصيل، يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هم فيه، ما أحتاج أشرح لك ما هم فيه من نعمة من أرائك وفراش لين وخدم حولهم يكرمون وأصحاب يحشمون وأنواع الطعام والشراب، وأنت رسول الله يعني اصطفاك الله تعالى ورفع قدرك في الدنيا والآخرة، وأولئك يعبد أحدهم النار والثاني يعبد الصلبان، وأنت على هالحال يا رسول الله ما يحتاج أشرح، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، وسكت عمر كأنه يقول وأنت رسول الله ومصطفاه وحبيبه، ومع ذلك على حصير ومخده من أدم. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني يا عمر أنا لا ألتفت، أنا أضطجع على إيش أصلا؟ أنا كعابري سبيل، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها، إيش يفيدني يا عمر إذا كان قلبي معلق بما هو هناك؟ مثلا لو إنسان سافر مع أولاده للعلاج، أفرض أنك طلعت مثلا من الرياض إلى جدة مثلا إلى مستشفى بتعالج أو تعالج ولدك أو كذا، واستأجرت لك شقة مثلا لمدة 2-3-4، معك زوجتك وكل يوم تذهب بابنك إلى المستشفى وتعود، فقالت زوجتك طيب ترى نحتاج مثلا نشتري مثلا كنبة زيادة، ما يكفي ما في إلا كرسي واحد في الصالة، فسوف تقول لها ما يحتاج نشتري أصلا، نحن عابر سبيل ومسافرون وكلها كم يوم ونحن راجعون إلى البيت المستقر الرئيسي لنا، فتقول لك ربما في يوم آخر طيب نحتاج أيضا المطبخ، نحتاج مثلا إلى جهاز كذا أو كذا، فتقول ما يحتاج نشتري أبد، مشي نفسك باللي موجود وكلها كم يوم وإحنا راجعين، فأنت تعتبر نفسك عابر سبيل ومسافر، فلا تستكثر من الأثاث ومن الدنيا لأن قلبك معلق بالمقر الرئيسي لك. نحن مقرنا الرئيسي الذي خلقنا الله تعالى له الجنة، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم إليها. ولما وسوس إبليس لآدم عليه السلام وأخرج آدم من الجنة، جعل الله تعالى استقرار بني آدم في الأرض إلى حين، إلى إلى إلى إلى وقت محدد، ثم يعودون إليه سبحانه وتعالى إما إلى جنة وإما إلى نار عياذا بالله من نار. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح فتركها. يعني أنا أصلا مستقري ليس هنا، أنا مستقري هناك، وبالتالي تعاملي مع الدنيا تعامل عابر السبيل، يعني أرضى بقليل الطعام والشراب واللباس وكذا حتى أمضي إلى ما خلقني الله تعالى له. ولذلك هذا الشعور يا إخواني يخفف على الإنسان ما يجده من ألم الدنيا. لو الواحد تألم في الدنيا بمرض أو بفقر أو بدين أو كما قال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالإنسان إذا علق نفسه أصلا هذا ليس مستقر، دع فلان يكون أطيب مني عيشا أو أكثر مني مالا أو ألين مني فراشا أو أجمل مني بيتا أو كذا، أصلا الدنيا كم أعيش فيها؟ يعني أعمار أمتي بين 60 و70. هذه المشاعر هي التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يصبر على ما هو فيه، لأنها أصلا متعلق بدار أخرى ليست بهذه الدار. فيقول: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن عمر أعاد له نفس الموضوع. الآن يا عمر أنت قلت كسرى وقيصر يستمتعون وأنت لا تستمتع، وأجابك قال: لهم الدنيا ولهم ولنا الآخرة. انتهى يا عمر. فإذا عمر لا يزال الموضوع مشغله، قال: طيب يا رسول الله، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لكن ادعو الله أن يوسع على أمتك، هؤلاء وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. طيب نحن نعبد الله، يعني ما دام أننا نعبد الله والدنيا هي ملك لله، طيب ادعو الله يعطينا منها. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يحتاج إلى يعني إلى تشديد في الموضوع. قال: فجلس وكان متكئا، كان متكئ على الوسادة فجلس. قال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هذا وقت هذا الكلام؟ هل هذا موضع أنك تتكلم عن يوسع علينا ولا ما يوسع علينا؟ أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. قلت: يا رسول الله استغفر لي. يقول عمر: فاعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قد قال عليه الصلاة والسلام: وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله جل وعلا. طبعا الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم كما عبر عمر بالمعاتبة لما قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا كان إذا صلى العصر مر فدخل على نساء، يدخل على حفصة ويجلس مثلا معها قليلا حتى لو لم تكن ليلتها ولا يومها، لكن يوميا نساؤه يرينه ما دام أنه في مكة ليس في المدينة ليس مسافرا. يدخل بعدها على زينب بنت جحش يجلس معها، يدخل على زينب بنت حيي بن أخطب يجلس معها. فدخل صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش وهي من خيار نسائه عليه الصلاة والسلام وكلهن خيرات. فكل امرأة وهو داخل عليها تحاول أنها تضع له أطيب الطعام، وكما أن المرأتين مثلا لو أن رجلا عنده مثلا زوجتان فتجد أن ربما وقع بينهما تنافس في إكرامه. فدخل صلى الله عليه وسلم عليها وكل واحدة تحاول أنها تنظف المكان قبل دخوله حتى يسر إذا دخل عندها. فزينب كان عندها عسل فأطعمته منه فلبث عندها وقتا أطول مما جرت العادة به، فتأخر على حفصة وتأخر على عائشة والبيوت متلاصقة، فعلمت عائشة وحفصة أنه صلى الله عليه وسلم لبث عند زينب وقتا أطول لأنها أطعمته عسلا وهن ليس عندهن شيئا يتحفانه به. كل واحدة تتمنى أن عندي شيء جديد حتى إذا جاء أطعمه. فوقعت الغيرة فاتفقت أن من دخل عليها اتفقت عائشة وحفصة اللي بيدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من زينب أن تقول له: يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير هو شيء مثل الصمغ، يعني قريب من شكل العسل، إذا حركت بعضه تجد أنه ينمط في يدك، لكنه هو حلو ويستخرج أيضا يوجد في بعض المواضع من الأشجار والبساتين، لكن له رائحة غير جيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الشيء الذي له رائحة غير جيدة، ويقول إني أناجى جبريل يأتي ناجيني، المسلمون أحيانا يأتون يقتربون يسألوني، فأنا لا أريد أن يكون من فمي رائحة غير جيدة. فكان يبتعد عن الثوم والبصل والمغافير لو عرض عليه. فلما دخل صلى الله عليه وسلم على حفصة قالت يا رسول الله إني أجد منك ريحة مغافير، وأنت تكلمني أشم منك رائحة مغافير، هل أكلت مغافير؟ قال لا، إنما هو عسل أكلته عند زينب. قالت لا، هذا ليس عسلا، هذا مغافير. وقال دفعها إلى هذا الغيرة التي في قلبها. فاستغرب، طيب هي تقول لي عسل، كيف يكون مغافير؟ يعني زينب تحتال علي أو كذا. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت له مثل ذلك، فاستقر في قلبه صدقهن. ما دام حفصة قالت الكلام وعائشة قالت الكلام نفسه، ولم يقع في قلبه أنهما قد نسقتا مع بعض الموضوع يعني، فحرمه على نفسه أن خلاص ما عاد يأكل عند زينب ولا عاد. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، الله أحل لك أن تأكل هذا، لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ أنت ما تريد أن تغاضب عائشة أو حفصة؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقول عمر وعاتبه الله عز وجل، حلف صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا، كلهن لا يدخل عليهن شهرا. وقيل إن السبب ليس هذا، قيل إن السبب أنه كانت قد أكثرت عليه نساؤه بطلب النفقة، زدنا في النفقة، زدنا أنت طيب، أنت النبي وأنت يعني الرئيس، رئيس القوم، لماذا لا تزيدنا في النفقة؟ ليش ما تعطينا كما يوسع فلان على امرأته؟ فحلف صلى الله عليه وسلم لا يدخل عليهن شهرا. هذا سبب، وهذا سبب آخر. طبعا إراد الله تعالى لهذه القصة في القرآن لما تحرم ما أحل الله لك وكلام المفسرين عليها، يبين لنا أيها الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أنه بشر كما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم. الفرق بيننا وبينه قال يوحى إلي، أنتم ما يوحى إليكم، أنا يوحى إلي، وعليه الصلاة والسلام يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم. إيش الفرق بيننا وبينك ما دام أنك بشر؟ ما أنت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتتزوج النساء وعندك عيال وتغضب وترضى وتجوع وتشبع، أنت مثلنا. نعم الفرق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى رفعه درجات واصطفاه، فقال يوحى إلي، وكما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال الله يصطفي يعني يختار من الملائكة رسلا ومن الناس. فوقوع المشكلة بينه وبين زوجاته عليه الصلاة والسلام هذا ليس فيه أي نوع من التنقص عليه، ما هو بشر يا أخي، بشر يعني يتزوج ويحزن على ولده إذا مات كما حزن على ابنه لما مات بين يديه عليه الصلاة والسلام، ويعني ويجوع إلى الطعام ويعطش للماء، هو مثلنا عليه الصلاة والسلام في مشاعره. ولذلك رب العالمين حتى ما يقع منك أنت غلو فتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كما فعلت النصارى مع عيسى، أوقع الله تعالى هذه القصص ليبين لك ترى هو بشر مثلكم يا جماعة، لا يجوز أن تعبدوه ولا يجوز أن تحلفوا باسمه ولا أن تسجدوا له، إنما يجب عليكم تصديقه ومحبته واتباعه عليه الصلاة والسلام ومعرفة قدره والقيام بحقه لأنه نبي، لأن الله اختاره وجعله نبي. لكن دليل بشريته أنه عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلكم، دليل بشريته أنه يحتاج إلى الخلاء كما تحتاجون، أنه يتزوج وممكن يقع بينه وبين زوجته مثل ما يقع في عامة البيوت، وممكن أيضا هو يغاضب زوجته أو يرضى عنها وما شابه ذلك. ولذلك أوقع الله تعالى هذه القصة بينه صلى الله عليه وسلم وبين نسائه، فأقسم عليه الصلاة والسلام ألا يدخل عليهن شهرا، وصار عليه الصلاة والسلام يطلع يصلي في المسجد، يصلي بأصحابه، يقضي أمورهم، يستقبل الوفود، يعيش حياته الطبيعية، سوى أنه لا يبيت عند هذه ولا هذه ولا هذا شهر كامل يعني هجرانا. وبعض أهل العلم قال إن هذا الهجر شهر كامل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لا يجوز أن يهجر فوق ثلاث، أن الإنسان العادي يهجر زوجته وغيرها فوق ثلاث أيام. وقال بعضهم كلا، بل هذا الحكم خاص بين الرجل وامرأته في جواز أن يهجر فوق ثلاث، لكن لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم إن الهجران فوق الثلاث جائز بين الرجل وامرأته إذا صنعت هي ما يقتضي الهجر، فلو كان لا يجوز أن يهجر فوق ثلاث لقالت هي إذا هجرها وغضب وقال والله ما أكلمك وكذا وأنا زعلان، ربما تقول في نفسها إيه اليوم سبت أحد اثنين أبد الثلاثة وهو عندي، لأنه لا يجوز أن يهجر فوق ثلاث، ربما قالت في نفسها ذلك وصار مع ليس تأديبا لها، خلاص هي تدري ثلاثة أيام وهو عندي أبرتاح من هالثلاثة أيام. لكن قال بعضهم بل يجوز أن يهجر أكثر، حدها بعضهم بشهر كما النبي صلى الله عليه وسلم حدها بشهر، وبعضهم حدها بأربعة أشهر، وقاسوها على الإيلاء كما قال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم، قالوا الإيلاء هو أن يقسم الرجل ألا يطأ امرأته لأي سبب، إما أن يقسم ألا يطأها مغاضبة لها، وقال بعضهم مثلا تكون المرأة مثلا عندها مرض مثلا يزيد بالوطأ، يعني يزيد المرض عليها بالوطأ، فهو حتى يمسك نفسه عنها أقسم ألا يطأها، وغير ذلك من أحكام الإيلاء. فالله تعالى جعل أن الرجل إذا أقسم ألا يطأ امرأته جعل له حد أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني إذا رجعوا وأنابوا خلاص وعاد إلى زوجته فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني أنت حدك لو واحد قال لامرأة أقسم ألا يطأ امرأته مثلا حصل شيء معين وأقسم ألا يطأها، نقول لك الشريعة كما أنها جعلت لك حقا على امرأتك كذلك جعلت لامرأتك حقا عليك، فأنت حدك أربعة أشهر، هي من حقها أن تشبع منها ما تحتاجه المرأة من زوجها، فإذا أنت حدك أربعة أشهر إما أن ترجع وتقول خلاص أنا رضيت وتعود الحياة الطبيعية، أو إن عزم الطلاق فإن الله أو تطلقها، هي من حقها أن يكون لها زوج يعني يكون منه ما يكون من الرجل لامرأته، فإما أنك أنت تقوم بهذا الواجب أو تطلقها وتخليها تشوف سبيلها. فبعض أهل العلم ذكر الهجر أن حدها أربعة أشهر، وبعضهم حده بشهر فيما بين الزوج وزوجته. النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا، وهن قد علمن بذلك، كل واحدة علمت أنه صلى الله عليه وسلم شهر كامل يعني تأديبا لن يدخل عليهن. فلما مضت 29 ليلة خرج صلى الله عليه وسلم من مشروبته وقد نزلت آيات التخير، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إذا أنت تريدين تستمتعين بأموال وبيوت وكذا فهذا ليس عندي يا زوجتي، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعالينا، المتعة يقولون هي ما يعطيه الرجل لامرأته عند طلاقها، وهذا سنة، يعني الرجل حتى وهو بيطلق امرأته يسن أن يطلقها والنفوس طيبة، فهو كما أنه لما تزوجها أعطاها مهرا وأعطاها هدية تحببا وتلطفا وتقربا إليها، قالوا كذلك إذا أراد أن يطلقها فإنه أيضا يطلقها بأسلوب حسن، يعطيها مالا يعطيها هدية حتى تبقى النفوس طيبة، إذا ذكرته دعت له وأثنت عليه إذا ذكر عندها وهو كذلك. فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني صبرت على الحياة معي، أنا كثير السفر كثير الانشغال بالوفود، أنا لست إنسانا عاديا، فهو عليه الصلاة والسلام نبي عنده مسؤوليات ليست عند غيره، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، توجيهات النساء عليه الصلاة والسلام. نزلت الآية فيها التخيير بين أنك تبقين معي على الحال الذي أعيشه. إذا أنت ما عندك استعداد خلاص الله يوفقك ويستر عليك ويرزقك زوجا آخر، هذا هدية لك وطلاق. هكذا كان التخير. وهذا حقيقة منهج، يعني أحيانا بعض الأزواج يكون عنده طباع معينة، إما مثلا ظروف معينة، إما مثلا كثير الانشغال مثلا، أو عنده تقصير في أمر الفراش بينه وبين زوجته مثلا، أو قليل المال مثلا، أو قل غير ذلك، ظروف معينة، فهو لا يستطيع أن يعالج هذه الظروف. كثير الانشغال، ما أستطيع أني أقفل دكاني لأجل أجلس معك يا زوجتي مثلا أكثر الوقت، أو مثلا هو عنده نوع من الإعاقة في جسده أو عنده. فإذا كانت زوجته كل يوم تتأسف وكل يوم تعيد عليه نفس المشكلة، أنت ما تجلس معنا، أو أنت عندك مشكلة كذا أو كذا، كما أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخيرهن، وقال بدل ما كل مرة تعود المشكلة من جديد أعطينا نفقة، ليش تجلس عند فلانة، ليش تجلس، تعالي أنا أتفاهم أنا وياك، هذه ظروفي اللي أنا عليها، عاجبك يا مرحبا زوجتي وعلى العين والرأس، ما هو عاجبك فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وهذا يا جماعة منهج، بدل ما تطول المشاكل يجلس معها جلسة مصارحة، تعال يا فلانة أنت كل يوم ترجعين عليه مشكلة أنك ما عندك فلوس، أنك فقير، ولا أنك مريض، ولا أنك كذا كذا، تعالي هذه ظروفي 1 2 3 4، وصار لك معي كذا سنة، أنت عندك استعداد تكملين معي السنوات، تعيشين معي على هذه الظروف؟ هذا اللي الله عطاني، أنا ما أدري تغير ظروفي في المستقبل ما تتغير، لكن ليس في الأفق شيء يدل على أنها بتتغير، ممكن الله يرزقني وممكن يستمر حالي على هذا. فإذا أنت تستطيعين تعيشين معي على هالحال فمرحبا بك على العين والرأس، وأبشري بالتعامل الحسن والإكرام. أما إذا أنت ما عندك استطاعة وستظل عينك معلقة بالمال كما عند فلانة مال، ومعلقة بالزوج اللي له كذا وكذا كما عند زوج فلانه، إذا أنت عينك قد طارت في أزواج آخرين تتمنين لو كنت مثلهم، ترى أنا ما عندي هالقدرة، تعالينا أمتعكن والفرق كما قال الله وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. كما أن الله تعالى جعل لي الاقتران بين الزوج والزوجة الزواج، جعل كذلك للفراق الطلاق. فلما نزلت آيات التخيير اختيار بين شيئين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من المشروبة، توجه إلى نسائه عليه الصلاة والسلام، ودخل عليهن يسأل ليخيرهن. بدأ بعائشة رضي الله عنها، فلما دخل على عائشة تفاجأت عائشة من شدة محبتها له وشوقها إليه، تعد الأيام عدا، فلما أكملت 29 يوما فرحانة ما بقي إلا يوم ويدخل علينا، فلما دخل عليها خشيت أنه نسي الحساب، ظنها 30 وهي 29، قالت فرحت، لكنها قالت يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، أنا ندمان على اللي حصل ومشتاقة إليك، والله أني أعدها عدا، ترى يا رسول الله نحن اليوم صباح 29، يعني اليوم تكمل 30، المفترض تدخل علينا بكرة ليس اليوم، لا تقوله رغبة عنه بل تقوله رضي الله تعالى عنها حرصا على أن يضبط صلى الله عليه وسلم ما حلف عليه. فقال صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة، يعني هذا الشهر بالشهر القمري هذا 29 ليلة وليس 30 ليلة، فأنا أقسمت شهرا، ها هي شهر. وهذا معروف، يعني حتى الآن الذي مثلا يصوم شهرين متتابعين أحيانا ما تكون الشهرين 60 يوما، أحيانا تكون أقل من ذلك، 29 يوم 29 يوم. المرأة التي تحج على زوجها بعد وفاته عدة المتوفى عنها، فهذه أيضا ربما 4 أشهر و10، ربما كانت 130 يوما، وربما نقصت عن ذلك كم يوم، ولذلك الحساب يكون بالعدد القمري، بالعدد الهجري وليس بالعدد الميلادي هذا العدد. فهو عليه الصلاة والسلام يقول لها يعني أنا أحمد الله، أنا أقسمت أن لا أدخل شهرا والحمد لله صار هالشهر أقل من غيره، صار 23 يوم، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير، فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول امرأة من نساء بدأ بها عليه الصلاة والسلام. قال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وهذا يا جماعة يعني فيه مصارحة بين الزوج وزوجته. شوف يا عائشة، أنا بقول لك كلام، لا تستعجلي في الإجابة، أنت فتاة صغيرة واستشيري أبويك، من نصحه لها عليه الصلاة والسلام مع محبته لعائشة الشديدة. ويسأل عليه الصلاة والسلام، من يسأل عمرو بن العاص من أحب الناس إليك، فيقول عائشة، ويقول فضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وغير ذلك مما كان صلى الله عليه وسلم يثني به على عائشة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نزل علي جبريل وأنا في ثوب امرأة من كنا إلا على عائشة، ولما غارت بعض نسائه من عائشة فكلمنا فاطمة، قلنا: يا فاطمة اذهبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقولي له يعني لا يكون يعني يحب عائشة أكثر منا. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه الليالي بالعدل، ويقسم المال بالعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني يا ربي أنا أقسم اللي أنا أستطيع التحكم فيه، المال الوقت، لكن الحب اللي في قلبي كوني أحب عائشة أو حفصة أو زينب أو كذا أكثر من غيرها، هذا غصب عني، هذا الحب ما أستطيع أني أقسم الحب متساويا، لا تلومني يا ربي فيما تملك اللي هي المشاعر ولا أملك. فجاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطرقت عليه الباب وهو عند عائشة، فقالت: يا رسول الله، دخلت عليه قالت: يا رسول الله، إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فما قالت ابنة أبي بكر، قالت في ابنة أبي قحافة، يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال: يا فاطمة، ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى، الشيء اللي تحبه أنا أحبه. فقال: يحبي هذا، أحبي عائشة. فعائشة أصلا لها قدرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لها: إني عارض، إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك، لا تستعجلي بالإجابة، انتظري، خذي وقتك، خذي فرصتك. إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. والإنسان أيضا العاقل هو الذي يستشير، ترى يا جماعة الاستشارة أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يأتي الوحي من السماء، فنحن أولى. أنت لما تستشير تفكر بأربعة عقول أو خمسة بقدر من تستشيرهم، ولا تفكر بعقل واحد. أحيانا أنت رأيك وقرارك قد يؤثر فيه رغبتك في الشيء، إقبالك عليه، عاطفتك، حبك له، خوفك منه، بغضك له. أما غيرك لما تستشيره فهو خارج الصندوق مثل ما يقال، فهو يفكر بأفق أوسع من أفقك. ولذلك ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. أنت الآن لو تستشير إنسان وتقول: إيش رأيك مثلا أتزوج هذه المرأة، فأشار لك قال: والله أنا فعلا أعرفهم، تزوجها، واستشرت 10 من أصحابك ومن أقاربك وأشاروا عليك بها، فتزوجتها فلم توفق معها وطلقتها، تجد أنك لن تندم كثيرا، لأنك بتقول في نفسك: والله أنا استشرت ولا أقبلت إلا وأنا يعني مقبل وأنا متأني وكذا، لكن الله ما وفقني. لكن لو أنك تزوجتها من غير استشارة ثم لم توفق، ستقول في نفسك: أنا استعجلت، يا ليتني فكرت أكثر، يا ليتني استشرت أحدا، فتندم. لكن إذا كنت قد استشرت لن تندم. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: لا تستعجلي بالجواب، أنا بمر على نسائي وأسأل، أنت اطلعي واسألي أمك وأباك، ليس علي لا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكون، أنا أدري أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقك. وفي رواية أنها قالت: فيك أستأمر أبوي، يعني أنا ممكن أستشير أبوي، ما رأيكم ألبس هالثوب ولا هالثوب، أسكن هالبيت ولا هالبيت، يعني في أمرين متعادلين أو متقاربين، لكن أسأل أمي وأبي ما رأيكما، أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أطلق؟ هل اختيارين ما بينهم مقارنة أصلا ولا مقاربة؟ يعني ما يحتاج أسألهم، الجواب معروف. فيك أستأمر أبوي، معقول أروح لأمي وأبي أدخل على أبي بكر أبي وأقول يا أبي وش رايك أبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلقني؟ ومعقول أبي بيقول ها لا والله خليني أفكر في الموضوع يمكن يطلقك أحسن؟ معقول أن أبي سيشير علي بغير البقاء معك؟ أصلا الاختيار الثاني وهو الفراق أنا مسقطته من, من, من, من تفكيري أصلا، ما عندي الاختيار واحد. فيك أستأمر أبوي. وفي هذه الرواية قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. معقول أمي وأبي يقولاني تطلقي؟ ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك الآية إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة فاخترته ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. وفي رواية أخرى في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختارته عائشة يعني ظهر السرور باديا على وجهه لأنه يحب عائشة ويرغب في بقائها معه، ثم أراد أن يخرج. قالت أين تذهب يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أخير بقية نسائي أيضا بسأل زوجاتي الأخريات. قالت يا رسول الله لي طلب، أنت تذهب تسأل نسائك لي طلب؟ قال ما هو؟ قالت لا تخبرهن أني اخترتك. في الغيرة عند النساء تقول إذا ذهبت إلى زينب إلى حفصة لا تقول لها أنا خيرك وترى عائشة اختارت أنها تبقى معي، فتقول حفصة ما دام عائشة اختارت تبقى معك أنا بعد أريد أني أبقى، وزينب تقول ما دام عائشة أجل أنا أريد أني أبقى بعد أنا لست أقل منهن. هي لا تريد أن يكون لهن أي نوع من التشجيع على البقاء معه، هذا من غيرة النساء، كأنها تقول بدل ما يكون عندك تسع فأنا لا أراك في كل تسع ليالي إلا ليلة، يعني تقول في نفسها ربما ثنتين ولا ثلاث منهن يطلبن الفراق وأصبح أراه كل ست ليالي مرة بدل ما أراك كل تسع ليالي. تقول يا رسول الله لا تخبرهن أني اخترتك، لا تخبرها. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الناصح لكل الناس قال والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. أي واحدة بتسألني عنك عائشة إيش اختارت والله أنا أنصح للمؤمنين والمؤمنات بقول لها إن عائشة اختارتني. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، وفيه عدد من الدروس ذكرناها. الحديث 77 عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الفجر ولا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة أشد غضبا من يومئذ. قال يا أيها الناس إن منكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن خلفه المريض الضعيف والكبير وذا الحاجة. هذا الحديث جاء في أحاديث أخرى تفصيل له، بعضهم ذكر أن هذا التفصيل هو اللي في هذا الحديث وبعضهم ذكر أنها حادثتان، لكن سأورد التفصيل وسواء كانت هي نفس الحادثة أو حادثة أخرى لكن الأحكام فيهما واحدة. في التفصيل الآخر أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وكان إذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يمضي إلى أصحابه فيصلي بهم، يمضي إلى أصحابه يعني إلى موضع قبيلته أو موضع أقاربه، وكانوا في السابق كما اليوم القرى، اليوم تأتي إلى بعض القرى وإذا اللي في القرية كلهم أبناء عم في الغالب أقارب، ويكونوا قد سكنوا هنا قديما وفيها مزارعهم وكذا. اليوم المدن اختلطت، لكن في السابق كانت القرى تجد هذه قرية آل فلان وهنا يغلب عليهم آل فلان، فكان الصحابة كذلك، هؤلاء مثلا قبيلة كذا وهؤلاء بنو كعب وهؤلاء مثلا قبيلة كذا من الأوس وهؤلاء قبيلة كذا من الخزرج، يكونوا مجتمعين. فمعاذ يأتي ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى من صلاته مضى وصلى بأصحابه، فتعتبر في حقه نافلة وفي حقهم فريضة. معاذ من علماء الصحابة ومن كبارهم ومن حفظة كثير من السور من القرآن، فكان إذا صلى أطال بهم الصلاة، ربما قرأ البقرة، قرأ آل عمران. فصلى يوم من الأيام بهم، فأقبل رجل قالوا على ناضحين له، يعني على ناضحين على بعيرين، وربما كان هذا الرجل يؤجر هذين البعيرين ينقل بهما مثلا الحطب للناس اللي يحتطبون، أو مثلا كان يستخرج بها الماء. يأتي إليك أنت عندك بئر تريد أنك تخرج بالدلو ماء كثيرا لتضعه في الحوض اللي بجانب بئرك، فيقول لك يلا أنا أجر لك بعيري، يلا أربط الدلو، ويقدم البعير ويرجعه. فالرجل أصلا من الفجر هو شغال، شغال إما على شيء من دراهم أو تمر أو من شعير صاع أو كذا، يشتغل طول اليوم تعبان. فجاء وأوقف الناضحين، أناخهما عند المسجد، ودخل بيصلي بيذهب البيت يتعشى وينام من شدة التعب. فكبر مع معاذ، وإذا معاذ رضي الله تعالى عنه قد أطال الصلاة، رجل ينتظر متى يركع ما أطال. فالرجل لم يقطع صلاته، نوى مفارقة الإمام وكمل صلاته لوحده، وطلع ومعاذ يقرأ وراح وتعشى ونام، ومعاذ ما بعد خلص من صلاته. فلما انتهى معاذ من صلاته التفت إلى الناس فقال له أحدهم يا معاذ إن فلانا جاء وكبر معنا ثم أتم صلاته لوحده وخرج من الصلاة. طبعا كيف عرف أنه فلان؟ أصلا العدد قليل اللي يصلي معه، وأنت لو تكون في قرية ويجي واحد من عيال عمك أو أقاربك ويكبر يصلي جنبك تدري إن هذا فلان في الغالب يعني. فقال ترى فلان جاء ويوم طولت، لما طلت قليلا خلص انتهى من صلاته وطلع. فمعاذ يعني يعرف أن الله تعالى يقول عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فقال معاذ هذا منافق اللي ما يتحمل طول الصلاة، هذا منافق. فنقلت الكلمة إلى الرجل. ولذلك أنت احذر لما تتكلم على واحد، طبعا ما يجوز أنك تتكلم على غيرك في غيبته يعني بما يسوءه، لكن أيضا اعلم أن أي كلام تقوله أحيانا حتى السر، وتقول لفلان لا تخبر أحدا، ثم تمضي الأيام فلا تدري إلا وقد، كما قال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. وقيل لبعض الفضلاء كل سر جاوز الاثنين شاع، من هما الاثنان؟ سئل فأشار إلى شفتيه قال هذه وهذه، إن جاوزها شاع. فنقل الكلام إلى الرجل، ذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنا لنتأخر عن صلاة العشاء مما يطول بنا معاذ. يعني يا رسول الله نحن إذا درينا المعاذ هو اللي بيصلي بنا أجلس في بيتي حتى معاذ يخلص ركعتين ولا ثلاث ركعات، وآتي وأدرك الركعة الرابعة وأقوم، من شدة طول صلاته ما نتحمل، مما يطول بنا معاذ. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا قال يا معاذ أنت ماذا تقرأ؟ شوف أيضا الأنبياء فيهم تروي وأنات، فهو يتأكد منك يا معاذ، كما قال سليمان لما قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من، ثم قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ما قال سليمان مباشرة اتخذ قرارا، قال سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين، نتأكد من الخبر قبل أن نتخذ القرار. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد يا معاذ أنت اشتقرأ. وإذا معاذ يذكر الصور الطوال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول يا معاذ أنت تصلي معي وتسمعني أقرأ بماذا، وترى أني أخفف. وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وفي هذه الرواية أنه أن الراوي قال أن رجلا أقبل ومعه ناضحان وقد جنح الليل، يعني مضى من الليل شيء، فوافق معاذا يصلي فقرأ معاذ بسورة البقرة أو النساء، سورة البقرة أو النساء. اليوم الإمام ربما لو قرأ ثلاث صفحات لا عد قد أطال على الناس، وفعلا تطويل يعني يقرأ ثلاث صفحات في الركعة الواحدة، فما بالك بمعاذ وهو يعني نحن اليوم المسجد أيضا مهيأ، الفرش النظيف المريح والإنارة والرائحة الحسنة، والناس أيضا اليوم ليس عندهم من التعب في أجسادهم كما عند الأولين، يعني في الغالب الواحد إذا يشتغل تجد أنه قليل من يشتغل بجسده إلا أن يكون بناء أو نجارا أو حدادا، لكن معظم الناس لا يشتغلون بأجسادهم يعني يبذلون جهدا كما كان الأولون يفعلون ذلك، فالواحد أحيانا يأتي وهو مرتاح طول اليوم ومع ذلك لو الإمام طول شوي ربما لا يحتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ لأنه كما قال هنا قال أيها الناس إن منكم منفرون، منكم ناس يبغضون الناس في الصلاة، بدل ما الواحد يفرح إذا أذن أنت ستجعله إذا أذن يقول في نفسه يوك الله يعيننا على الصلاة الحين، الله يعيننا على القيام، الله يعيننا على طول السجود، ليته ما أذن يا أخي، ليتنا نرتاح شوي، أنت كرهت الناس في الصلاة. يا أخي خل الناس إذا أذن فرح واستبشر وجاء بيستمع إلى الصوت الحسن ويشم الرائحة الحسنة ويلتقي بإخوته اللي ثيابهم حسنة ووجوههم حسنة وعطرهم حسن، لا في واحد أكل ثوما ولا أكل بصلا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المسجد لجذب الناس، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا لا يصلي معنا حتى ما يتضايق الناس إذا جاءوا، من أما الناس فليخفف، كلها يا جماعة يقولها حتى يرغب الناس في الحضور إلى المسجد ولا يصبح المسجد موضعا هذا رائحته غير جيدة وهذا لبسه وسخ وهذا يطول صلاته، لا يريد يهيئ المكان حتى إذا دخلت المسجد ما ودك تطلع منه، ولذلك غضب عليه الصلاة والسلام هنا. فعند أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يوجه أصحابه إلى كيفية الصلاة، فكان يقول لعثمان بن أبي العاص يقول أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، يعني إذا جيت تصلي بهم في مثلا اثنان أو ثلاثة كبار في السن فأنت قس الصلاة عليهم، ولا تقس الصلاة على وتقول والله اللي وراي شباب يتحملون، إيه نعم، لكن خذ بالأحوط، خذ بالأشد، لا تأخذ بالأوسع، خذ قل لا الشباب يتحملون لكن أنا وراي ثلاثة أو أربعة من كبار السن لا يحتمل قراءة أكثر من نصف صفحة، إذن أنا لن أقرأ أطول منها. ولذلك ذكروا أن هذا عام لجميع الصلوات، عدم التطويل عام لجميع الصلوات، قالوا حتى الصلوات النافلة، يعني حتى لو صلى بالناس صلاة التراويح أو صلى بهم صلاة العيد أو استسقاء أو غيرها، قالوا لكن يستثنى من ذلك ما التطويل فيه مقصود، في بعض الصلوات شرع التطويل فيها هي بالذات مثل صلاة الخسوف والكسوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نصلي حتى ينجلي ما بنا، حتى تنكشف الشمس مرة أخرى حتى تطلع علينا، إذا كان القمر قد خسف أمرنا أن نطيل الصلاة حتى يكون طول فترة الخسوف نحن في صلاة، إذا نظر الله إلينا والقمر خاسف وإذا نحن نصلي، فالخسوف تختلف عن غيرها. أما الصلوات الأخرى في الأصل التخفيف عن الناس، طبعا تخفيف الإمام أيضا أيها الأفاضل يختلف باختلاف الأحوال، يعني افرض مثلا إمام مسجده مثلا ليس وراءه كبار في السن كثير ولا ضعفه، والناس يأتونه قاصدين له مثلا من أماكن بعيدة بسياراتهم، فأنت إذا نظرت في المصلين يصلي وراءه مثلا 100 وإذا ربما 90 منهم جاءوا من أماكن بعيدة إليه رغبة في أن يختموا القرآن معه مثلا في رمضان، وفي مسجد آخر قريب منه من كان كبير في السن أو كذا استطاع أن يصلي فيه، فالظروف تختلف عموما في التعامل مع التطويل في الصلاة، فهنا لا بأس الإمام أن يطيل لأن الجماعة اللي وراءه وافقوا على ذلك، ولو شاءوا لذهبوا إلى المسجد المجاور له، ولأنهم رغبوا في أن يختم بهم. لكن إذا كانت الظروف تختلف، أحيانا يكون المسجد على طريق ويعلم الإنسان اللي يصلون معه قد أوقفوا سياراتهم، وبعض هذه السيارات فيها أطفال، يعني أحيانا أنت توقف وفي زوجتك وأطفالك وتدخل تصلي لتخرج إليهم، فإذا أطال الإمام ضاق صدرك، تقول يا أخي ليتني ما وقفت، أطفالي في السيارة عليهم خطر، أو ربما أحيانا أوقفت سيارتك بمكان يعني خطر شوية مثلا وطريق سريع لكن الناس يحتملون، فإذا أطال الصلاة صار خطرا على السيارة وتنشغل بالك، تقول لا يأتي أحد يصدم سيارتي يعني. أو أحيانا في المطار، يعني أنا مرة صليت في المطار في المصلى صلاة الفجر، وصلى بنا أحد الإخوة وقرأ في الركعة الأولى صفحة ونصف، والله كاد بعض الناس أن يقطعوا صلاته ويرتل ويمد المدود ست حركات ويعني كأنه في اختبار في إذاعة القرآن الكريم صراحة، والغنة هنا حركتين وكذا، واستمر في الصلاة قرابة العشر دقائق، الناس لا يحتملون ذلك، يعني هالركعتين لو أخذت منك ثلاث دقائق أربع دقائق هذا الشيء العادي لمن يصلي بالناس في مطار، لكن تجلس عشر دقائق والناس يكادوا أن ينفجروا، والمنادي ينادي رحلة كذا تقرع، النداء الأخير على كذا النداء. فابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن القصر في السفر قال هناك قصر حسي وقصر معنوي. قال القصر الحسي القصر في عدد الركعات، فهو يصلي العشاء ركعتين ويصلي العصر والظهر ركعتين. قال والقصر المعنوي هو أن يخفف الصلاة، فلا يسبح تسبيحات كثيرة في الركوع ولا تسبيحات كثيرة في السجود، ولا يطيل الدعاء في السجود، ولا يكثر أيضا التسبيح في الركوع، ولا يطيل القراءة، تصبح الصلاة كلها على بعض خفيفة. يقول هذا مقصود أيضا في السفر، فإذا كان الله تعالى شرع لنا في السفر أن نقصر الركعتين تخفيفا علينا، فيصبح الواحد هالركعتين أطول من أربع ركعات. أحيانا تقول لو صليت أربع ركعات لكان الوقت أقصر من هالركعتين اللي صليت بنا وأطلت. فالإنسان يراعي مثل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف صلاته أحيانا وهو يريد أن يطيلها، لكن يخففها مراعاة للظروف، كما قال عليه الصلاة والسلام لما خفف صلاته يوما، فلما انتهى من صلاته كأن الصحابة سألوه عن هذا التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام إني سمعت بكاء صبي فرحمت أمه، وكذلك يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لأجلها. طبعا هناك تكملة لقصة معاذ، لما قال صلى الله عليه وسلم في التأنيث أنت يا معاذ اقرأ كذا واقرأ كذا، التفت صلى الله عليه وسلم إلى الرجل قال أنت ماذا تقرأ؟ قال أنا إذا صليت سألت ربي الجنة واستعذت به من النار، أما دندنتك ودندنت معاذ فلا أحسنها، أنا أسمعك أن تقرأ شيئا كثيرا وتدعو أدعية كثيرة ومعاذ أنا ما أحسن هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ حولها ندندن، أنت تدعو بالجنة وتستعيذ من النار، أنا ومعاذ أيضا دعاءنا ترى كله مثل موضوعك هذا. ثم قال هذا الرجل لمعاذ يا معاذ ستعلم غدا إذا حضر العدو أينا المنافق، أن تقول إني منافق بكرة تجي معركة وتشوف يا معاذ من المنافق. يقولون فلم يلبث أن وقعت معركة، فرمي الرجل، وقيل أنه هو عبد الله بن حرام وقيل غيره، رمي الرجل بسهم في صدره فاخترق صدره. قال فلما شعر بالموت أخذ من الدم ومسح وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وتوفي رضي الله عنه. فلما جاء معاذ ولقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ الرجل اللي جاء وتناقش معنا وكان متضايق من الكلمة، ما فعل خصمي وخصمك؟ فقال استشهد يا رسول الله، أو قال قتل في سبيل الله، أو نحو ذلك. فهذا فيه أيضا أن الإنسان الأصل أن يعني يتلطف مع الناس، وإذا ذكرهم أن يذكرهم بالخير، وأن لا يسيء الظن بهم، وأنك أيضا مهما أطلت في صلاتك ورأيت غيرك أقصر منك صلاة لا يقع في نفسك عجب أو رياء أو يعني حب ثناء أو نحو ذلك، ربما كان عنده من الأعمال والصدق مع الله أعظم مما عندك، أو ربما كان عنده أعمال أخرى، أنت عندك الصلاة الطويلة ربما كان عنده من بره لوالديه أو كثرة ذكره لله أو كثرة الصيام، ربما كان فتح له من الأعمال الصالحة ما لم يفتح لك أنت. فالواحد يحذر أيضا إذا كان له عمل صالح، يحذر مما يزين به الشيطان للإنسان أحيانا من يعني رؤية العمل أو الادعاء به أو نحو ذلك. الحديث 78 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل أعرابي عن اللقطة، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فأدها إليه، وإلا شأنك بها فاستنفقها. سأتكلم عن النصف الأول من هذا الحديث الذي معنا، ثم أعرض لكم بعض الأحكام الفقهية المختصرة حول أحكام اللقطة في عصرنا اليوم وكذلك في هذا الحديث. يقولون إن طبعا البخاري أورد هذا الحديث في نحو 10 مواضع من صحيحه في الشرب وفي اللقطة وفي الطلاق وفي القضاء وفي غيره، أورده في 10 مواضع لاشتماله على عدد كبير من الأحكام. واللقطة هو الشيء الملتقط، قالوا والشيء الملتقط ينقسم إلى أقسام، منه شيء لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني أنت لو أنك تمشي وجدت لك قلم رصاص، هذا يعني البنسل هذا يعني اللي ما يسوى ربما ولا ربع ريال، فهذا لو سقط من صبي وهو يمشي راجع من مدرسته ربما ما عاد إليه إلا احتقارا لقيمته وربما لا يلتفت إليه، ولو رجع إلى أبي وقال وين قلمك الرصاص وقال سقط مني ما عاتبه لأنه لا يلتفت إليه لقلة قيمته جدا. فهل هذا يعتبر لقطة أو لا يعتبر لقطة؟ بعضهم يدخله في اللقطة كذا بس من باب الإدخال، وإلا في الحقيقة هو لا يأخذ أحكام اللقطة مطلقا، وهذا النوع الأول، وسأتكلم بعد قليل عن الضابط لها، ما الذي يجب تعريفه وما الذي لا يجب. النوع الثاني هو ما له قيمة لكنك تتيقن أن صاحبه تركه متعمدا، مثلا أنك مثلا في الشخص اشترى متاعا كثيرا ومثلا أو مثلا عند محلات زينة للسيارات واشترى فرشا جديدا لسيارته ليضعه، فطلع الفرش القديم وهو نظيف وزين، يعني لو يبيع في الحراج ربما يبيع ب100 ريال مثلا ويحتاج إلى غسل يسير بس ويستعمل، لكن أراد هكذا أن يغير، واضح أن السيارة نظيفة وجديدة ويريد أن يغير، فأنزل هذا ووضعه في الطريق وركب الجديد وتركه ومشى. هذا وإن كان له قيمة وتتبعه همة أوساط الناس وتفرح به لو وجدته ويمكن بيعه أيضا، لكنك تعلم يقينا أن صاحبه تركه استغناء عنه، فهذا أيضا يجوز لك أن تملكه مباشرة لا تعريف ولا شيء. إذا النوع الأول هو الشيء الذي تعلم أن صاحبه لا يلتفت إليه لو ضاع منه، هذا النوع الأول. النوع الثاني هو الذي تعلم أن له قيمة لكن صاحبه تركه متعمدا، يعني عدم التفات إليه واستغناء عنه، والقرائن تدل على هذا. النوع الثالث هو ما تعلم أن همة صاحبه تريده لكنه فقده، مثل وجدت لك مثلا 50 ريالا أو قلم مثلا يسوى 70 ريال 100 ريال، تعلم أن صاحبه إذا ضاع منه ضاق صدره قال يا أخي وين راح القلم، غير القلم اللي يكون مثلا رخيص وربما أخذه بالمجان دعاية عن شيء معين فهو لا يلتفت إليه، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا، لكن هذا في بيان اللقطة في العموم. قوله صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها وعفاصها، هذا السؤال عن القربة. القربة وهي الوعاء الذي يوضع فيه اللبن أو يوضع فيه الماء، والعلماء لهم في ذلك تعاريف، فقالوا إن يسمى القربة تسمى لما يوضع فيه من اللبن والماء، وقد تسمى السقاء وجمعه أسقية، وقد يسمى النحي إذا كان يوضع فيه السمن وما شابه ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا اعرف وكاءها وعفاصها. قالوا الوكاء هو الخيط الذي تشد به القربة، يشد به فم القربة حتى لا ينطلق ما فيها من سائل سواء اللبن أو ماء. تقول أوكيته وكاء فهو موكى، كما تقول أعطيته عطاء فهو معطى، وهو الخيط الذي تربط به هذه القربة. وعفاصها هو الوعاء من جلد الذي توضع فيه القربة. أحيانا القربة تكون صغيرة، فلأجل أن يحموها من التشقق يضعوها في وكاء مثل الكيس لها. فيقول صلى الله عليه وسلم أنت إذا وجدتها ملقاة اعرف نوع الخيط الذي ربطت به، هو مثلا خيط من ليف، هو أخضر، هو أحمر، اضبط صفته. حتى لو جاء واحد وقال يا جماعة أنا عندي قربة ضاعت، تقول طيب أنا وجدت قربة لكن صفها لي، والقربة أنت عندك في البيت. فقال لك ماذا أصف؟ قلت صف لي وكاءها، يعني الخيط شلونه؟ قال والله اللون بني. تقول طيب صف لي عفاصها، هي موضوعة في كيس جلد، ما صفته؟ قال صفته أنه من جلد كذا أو له مقبض كذا، أعرف الصفة. يعني العفاص هو الوعاء من جلد. وقيل هو الذي يكبس به رأس القارورة إذا كانت من زجاج، لو وجد قارورة مثلا، أو يوضع أحيانا على رأس القربة ويربط، فيكون الوكاء هو الخيط والعفاص هو قطعة الجلد التي وضعت لأجل أن يحكم إغلاقها. تقول عفصته عفصا إذا شددت العفاص عليه. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط ذلك؟ قال أمره حتى إذا جاء صاحبها يسأل فتستطيع أن تتأكد هل هو صاحبها أو لا، وقيل حتى لا تختلط بمالك فتضيع عليك، ما يكون عندك عدة قرب وتقول والله أنا ما أدري القربة يا جماعة اللي جاء الرجل يسأل عنها أيها القرب اختلطت بقربي. لا، تكون أنت عرفت وحفظت، وبالتالي تقول لا هذه القربة، حتى لو كان عندي 10 غيرها لكن ها هي القربة، حتى إذا جاء صاحبها تؤديها إلي. قالوا ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. إذن اللقطة التي تتبعها همة أوساط الناس، لو وجدت قلما مثلا أو وجدت مثلا هاتف جوال مثلا، وجدت في مكان في طائرة مثلا في الجيب اللي في الطيارة تأخذ مجلة إلا وجدت جوال، هذا لقطة. طبعا الآن ممكن تعطيه مثلا المضيف ويأتي من يسأل عنه، لكن أفرض أن هذا غير موجود، ما في إمكانية، أو المضيف قال لا والله ما أقدر أني أستلمه منك ولا أعرف ولا كذا، فكيف تتعامل معه مثلا؟ أو وجدت هذا الجوال في أي موضع كان، في مثلا حديقة أو في بر أو في غير ذلك، يعني مكان لا تستطيع أنك تبحث عن أحد مسؤول عنه وتعطيه له. ففي مثل هذا الحال اعرف صفته تماما، وضبط صفاته سهل، ثم عرفه سنة. في السابق كانوا يعرفون في مجامع الناس، وقالوا يعرف في الأسبوع الأول، يعرف كل يوم، هذا كلام الفقهاء وإن كان ليس عليه نص، في الأسبوع الأول كل يوم. قالوا ثم في بعدها يعرف كل أسبوع لمدة شهر، ثم يعرف كل شهر، يعني الأسبوع الأول كل يوم يقول يا جماعة اللي ضايع له كذا، إذا انتهى الأسبوع خلاص الجمعة الجاية يسكت 6 أيام، إذا جاءت الجمعة يعرف، ثم الجمعة اللي بعدها 4 مرات، ثم يبدأ في آخر كل شهر يعرف، إذا تم سنة يملكه لكن يحفظ صفته. لو جاءك واحد بعد سنة ونصف أو سنتين وقال يا أخي أنا ترى ضاع مني جوال قبل سنتين، وسمعت أنك وجدت جوال قبل سنة أو سنة، أو ضاع مني كمبيوتر مثلا أو كذا، فتقول طيب صف لي هذا الذي ضاع منك. قال صفته كذا وكذا، تقول خلاص هذا أنا استعملته وهذه قيمته، أو هذا بدله، أو هذا هو، أنا كثر خيري اللي حفظته لك بعد ما يعني أنه لم يأتي مطر يفسده ولا طفل يعبث به، أو أنا أحسنت إليك أيضا أني حفظته لك. ولذلك قال هنا اعرف، يعرف الوصف، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، استعملها استعمل القربة استعمل كذا. فإن جاء ربها يعني صاحبها يخبرك بها بعفاصها ووكائها يخبرك بصفتها فأدبها إليه، وإلا فشأنك بها فاستنفقها، شأنك بها فاستنفقها. طبعا من أحكام اللقطة قبل أن نتجاوز إلى ضالة الإبل وغيرها، أن الشيء اليسير لا بأس بالتقاطه كما ذكرنا. روى أبو داود عن جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. وذكروا أيضا قالوا لو قبض على لصوص ومعهم أمتعة فادعاها أشخاص وضبطوا صفاتها، يعني لو مثلا نشر قيل مثلا أنه كبست استراحة معينة أو مستودع، وإذا فيه مجموعة عصابة مثلا يسرقون ويحفظون فيها، فوجد عندهم جوالات وكمبيوترات وحقائب نسائية اختطفوها من نساء وكذا، فهم يجمعونها لا يريدون أن يبيعوها في البلد حتى ما يتورطوا، بينقلونها إلى بلد آخر، فقبضت عليهم الشرطة. فجاء شخص إلى الشرطة وقال يا جماعة أنا فاقد قبل فترة كمبيوتر ربما يكون من بينها، فادعى أنه قد سرق منه كذا وأنه من بينها. هنا الشرطة تسأله عن صفاتها، قل طيب أن تقول أنك سرق من كذا، قال نعم، طيب أعطنا صفته، قال والله الكمبيوتر لونه أسود ونوعه كذا، وإذا فتحته تجد على سطح المكتب مباشرة كذا وكذا وكذا، فوجدوا هذه الصفة فإنها تصرف إليه. فليس شرطا أن يكون يلتقط حتى لو كان اللصوص يعني كبسوا وقبض عليهم وجد عندهم شيء من هذا. قال الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فضالة الإبل، الضالة هي الضائعة وجمعه ضوال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ضالة الإبل معروف هي الضائعة، يعني أنا لو طلعت البر ووجدت لي 4 ولا 5 من الإبل، هل أقول والله هذه ضائعة وهذه لقطة يا ولد حملها معنا في السيارة ثم أروح أعرف ولا كذا؟ لا. غضبه صلى الله عليه وسلم سببه أن السائل أراد أن يأخذ حق الناس، وذلك أن الإبل جرت العادة أن تبتعد في طلب المرعى، وجرت العادة أنها تعودت أن تعود إلى مكانها، جرت العادة بهذا الإبل ممكن تغيب عنه مسافة طويلة وهي تستطيع أن تبقى حية 4 أيام 5 أيام من غير ماء. فلو فتح المجال لو قال صلى الله عليه وسلم أيضا هذه خذها وعرفها، تكون هذا الرجل أخذها من موضع وذهب بها إلى موضع آخر بعيد وبدأ يعرفها الإبل، فربما أدى بذلك أن الناس تطلع إبلهم لترعى، وغالبا لا يجعلون مع الإبل راعي، في الغالب الغنم هي اللي معها راعي، الإبل أحيانا ما يكون معها راعي. فلو فتح المجال أنك تأخذ الإبل اللي تراها في البر لما أمن الناس على إبلهم أن ترعى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه كأنه يقول له ما هذا السؤال، معروف أن الإبل ترعى في أماكن بعيدة ليش تفتح المجال للناس وتعتبرها ضالة، ما هذا السؤال، كأنه يقول له ذلك. ولذلك تمعر وجهه، التمعر أصله في اللغة هو تغير لون الشجر إذا قل الماء عنه، يكون الشجر أخضر ولونه حسن فإذا قل الماء صار لونه مصفرا قليلا، تمعر تغير وانقبض، بدأ بدل ما هو نضر وأوراقه نضرة ومتفتحة يصبح ينكمش ويتغير لونه. فأطلق هذا على الإنسان إذا غضب حتى تغير وجهه قيل تمعر وجهه. الوجنة هي اللحم الذي فوق الخد الذي تحت العين، هذه هي الوجنة، لما قال حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، اتركها ايش شغلك فيها، ما لك ولها ترعى الغنم، ترعى ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فكيف ترى في ضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بقي معي كلام حول هذا، هل يقاس على الإبل الفرس والبقر، اليوم كيف يكون التعريف لهذه الأشياء إذا ضاعت، وهل يمكن استعمال الوسائل الجديدة؟ هل يجوز السؤال في المساجد؟ واحد مثلا دخل المسجد وقال يا جماعة أنا وجدت كذا مثلا خارج المسجد، أو وجدنا في، هل يجوز تعليق أوراق بالأشياء المفقودات في المسجد أم لا؟ هذا بإذن الله نتكلم عنه في دروس، في درس الدرس القادم بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.